ما رأيكم في المسافر الذي يريد جمع صلاتينه جمع تأخير وهو يعلم أنه سيصل إلى محل إقامة قبل دخول وقت الثانية؟ وإن فعل ذلك فكيف يصلي الصلاتين إذا وصل إلى بلده؟ إذا نوى جمع التأخير ووصل إلى بلده وهو في وقت الأولى وجب عليه أن يصلي الأولى في وقتها وبطل الجمع، فإذا دخل وقت الثانية صلاها. عرفت؟ ها؟ كيف الحالة الثانية؟ تقول إذا إن قبل دخول وقت الصلاة الثانية، فنقول إذا دخل وقت قبل دخول وقت الصلاة الثانية فليصلي الأولى لأنه بطل الجمع. لا، ما يمكن يا جماعة.